بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الدليل الثالث قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. سلام عليكم. سورة النور آية 31. والآية الكريمة كما تشمل الزينة العرضية تشمل الزينة الذاتية أيضا، إما من باب استعمال اللفظ في المعنيين، أو باعتبار إرادة الجامع لهما منها. كما سبق بيانه في الدليل الأول من أدلة القول بالجواز، بضميمة الملازمة العرفية السلام عليكم ورحمة الله، بين وجوب الساتر وحرمة النظر. والجواب أن إطلاق الآية الكريمة أو عمومها يخصص بالأدلة السابقة، بل يمكن تخصيصها بقوله تعالى: في نفس الآية الكريمة إلا ما ظهر منها. لا يقال المراد بالمستثنى أي إلا ما ظهر غير ظاهر، فإنه يقال: أولا، إنه مبين بالخبر، وثانيا لو فرض الإجمال فيما ظهر يسري إجماله إلى المستثنى منه، والمحفوف بالمجمل المتصل ليس بحجة إلا في القدر المتيقن. والمراد بالمحفوف قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، والمراد بالمجمل المتصل قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، والمراد بالقدر المتيقن غير الوجه والكفين. إذا أكو إشكال تفضلوا. المتخصص إذا كان مجمل والشبه مفهومية يجوز تمسك بالعام. بلي. إذا كان بين الأقل والأكبر. سلام عليكم. لا الكلام الآن في المتصل. لا إذا كان متصل. إذا كان مجملا وشبه مفهومية. بالي. ودار الأمر بين الأقل والأكبر. بالي إجماله يسري إلى العام. لا. هذا اللي تفضلتموه إنما هو في المنفصل لا في المتصل. إذا أكو غموض في نقطتين تفضل. بلي لا يقال يريد أن يقول إلا ما ظهر منها مو معلوم. ما ظهر يعني شنو؟ يعني الوجه، يعني الكفين، يعني الثياب، يعني العباءة، مو واضح يعني شنو ما ظهر. فما ظهر مجمل، فإذا كان ما ظهر مجمل ما يمكن تخصصون به ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. بس هذا مو متصل، هذا منفصل. بلي هذا منفصل. لا متصل. أولا في آيتين. لا في آية واحدة. بعدين مقاطع كانت تنزل في أوقات في سطرين. الآية المقطعان في سطرين. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. بعد كم؟ بلي أول ماكو فرق. المتكلم له أن يلحق بكلامه ما شاء. الآيات القرآنية مقاطع مقاطع كانت تنزل، فمو معلوم هذا يكون مختصر. بلي الآيات القرآنية مقاطع مقاطع كانت تنزل، ربما ربع آية، نصف آية، ثلث آية كانت. بالنتيجة هذه الآية اللي ألقي احتمال يصير مخصص مو معلوم أنه متصل. فمو معلوم أنه انعقد له ظهور، لأن انعقاد الظهور موقوف على الانفصال. لا لا، عقد الظهور متوقف على انفصال القرينة. هش على المبنى. المخصص إذا كان مجمل ودار الأمر بين الأقل والأكثر وشبه مفهومية كان بشرط أن يكون منفصلا. المنفصل لا ما يفرق، يا إذا كان هذا الشرط موجود ما يفرق بين الأقل والأكثر المتباينة. لا إذا متباينان ماكو فرق بين المتصل والمنفصل. إيه فليش يقيدوا ماكو فرق بين المتصل والمنفصل؟ إيه؟ في يسري؟ إيه بل إذا كان متباين. أما إذا كان أقل أكثر فإذا كان متصل يسري إجماله إلى العام، إذا كان منفصل لا على المبنى. بل يجي الآن ما أدري أصل الاستدلال اتضح. إحنا نقول فرضنا أن الآية تقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فلازم يسترون جميع بدنهم. أولا الأدلة الماضية تقول إلا الوجه والكفين، ثانيا نفس الآية تقول إلا ما ظهر، وإلا ما ظهر يعني إلا الوجه والكفين. إلى الآن أكو إشكال أو غموض؟ ثم إنه لو فرض تعارض الجملتين السلام عليكم ورحمة الله بالعموم من واجه في إبداء الزينة الظاهرة للأجانب كتعارضهما بالعموم من وجه في إبداء الزينة الخفية للمحارم تساقط ولم يبق دليل على التحريم. مع إمكان أن يقال إن التعارض المذكور ليس عرفيا، ومقتضى الفهم العرفي جواز إبداء الزينة الظاهرة للأجانب والخفية للمحارم، كما لو قال المولى لا تبدي أرباحك إلا اليسيرة، وقال أيضا لا تبدي أرباحك إلا لخاصتك، فإن مفاد الجملتين جواز إبداء الأرباح اليسيرة للكل وجواز إبداء مطلق الأرباح للخاصة. فتأمل إذا أكو إشكال تفضلوا. أو غموض. بلي. من هاتين الجملتين. خو إحنا كلام ينعدن. الكلام الأول لو فرضنا التعارض تساقط فما يبقى دليل على التحريم. هذا خب مقبول. بلي. أحسنتم. إيه أحسنتم. فلا يبقى دليل على التحريم. إحنا يهمنا يعني بحثان إسقاط دليل التحريم. سقط دليل التحريم. بس إما بالتعارض أو بالإجماع. وفوق ذلك ندعي أنه عرفاً قد يكون مفاد الجمع بين الجملتين ما ذكرنا. التعارض واضح شلون؟ إبداء الوجه للأجانب. المقطع الأول يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فما يخالف إبداء الوجه. المقطع الثاني يقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فلا يحل لها إبداء الوجه، فيحدث هنالك تعارض بين الجملتين. لو فرضنا أكو تعارض نبقى بلا دليل، هو يكفينا هذا، لأن إحنا ما يضرنا عدم الدليل. إحنا إذا الأدلة الاجتهادية سقطت نرجع إلى أصالة البراءة. أما القائل بالتحريم إذا سقط دليل التحريم بعد ما إلى مرجع. الآن الجواب الثاني تام، أنه الجمع العرفي يقتضي ما ذكرناه لو لا. يغضوا خذاكم أسقطناه أيضا بالمناقشة الماضية، يعني لو سقط بالمناقشات الماضية. يجي هذا بحثة إن شاء الله، يجي بحثة. بعض قائلين أصالة العورتية في المرأة، هذا الجمع العرفي اللي جمعناه عرفي لو مو عرفي. أقرأ الآية المباركة. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخره. يعني فقط الوجه للكف والكفين لبعولتهن. هو یعنی شما فرمان آیه میگه زن با فقط عورت هنشو به پوشونه بیاد جلو اخوانه هنه آبائه هنه آقلا دلالت میکنه الفقه ها اشکل یفتون عادتا اکو فد مره محذور خارجی اكو فد مره محذور خارجي. المحذور الخارجي اثاره الفتنه ريبه. وفرض فد امرأة عجوز عمرها 100 عام مثلا يشكوا بها. المولى قال لا تبدي ارباحك الا الطفيفه، وقال لا تبدي أرباحك إلا لخاصتك. شنو تفتهمون من مجموع الجملتين؟ بلي. لا تبدي أرباحك إلا اليسيرة، لا تبدي أرباحك إلا اليسيرة، يشمل الخاصة وغير الخاصة. لا تبدي أرباحك إلا لخاصتك، يشمل اليسيرة والخطيرة. فيتعارضان في ماذا؟ في الأرباح الخطيرة للخاصة، لأن إلا لخاصتك يقول ما يخالف، إلا اليسيرة يقول لا، ويتعارضان بالعموم من وجه في اليسيرة للأجانب، إلا اليسيرة يقول ما يخالف، إلا لخاصتك يقول لا. أعيد لو ما يحتاج أعيد؟ إحنا موردين للتعارض في العموم من وجه، في مثالنا لو في الآية الكريمة، في مثالنا الأرباح الخطيرة للخاصة تعارض بالعموم من وجه، من جانب يقول إلا لخاصتك فما يخالف وإن كانت خطيرة، من جانب يقول إلا اليسيرة هاي مو يسيرة فلا تبدها، فيتعارضان بالعموم الوجهي في هذا. وكذلك في اليسيرة للأجانب، إلا اليسيرة يقول ما يخالف، إلا لخاصتك يقول يخالف. لأنه لا ترد أرباحك إلا اليسيرة يشمل الأجانب والخاصة، لا تبد أرباحك إلا لخاصتك يشمل الخطيرة واليسيرة، فيصير تعارض بينهما بالعموم الوجهي. على كل حال هسه حتى إذا فرضنا هذا منتهى القضية، تقولون ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، هذا عام وهو المحكم بالأدلة الماضية وهي إخراج الوجه والكفين، يخصص هذا العموم. الدليل الرابع قوله تعالى في سورة النور آية 60، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. دلت على المنع، طبعا الآية المتقدمة كان بها كلام كثير مضى في الدليل الأول من أدلة القول بالجواز، الآية المتقدمة دلت على المنع عن وضع الثياب بالنسبة إلى غير القواعد، فيجب التستر عليهن. ليش؟ إيه ثياب. ثياب يصير يتسلخ يعني. الثياب يشمل المقنعة أيضا ويشمل البوشية. ليش؟ فيجب التستر عليهن وذلك يدل بالملازمة على حرمة النظر، وإطلاقه يشمل الوجه والكفين. بعض ثيابها ليش؟ ولذلك في الروايات أطلق الثوب على الجلباب، جلباب مال الرأس، وعلى الخمار البوشيم أيضا تستر الوجه. ليه؟ شنو الفرق؟ بلي بلي بلي بلي ليش؟ بلي يستر العورتين لو لا بمفرده؟ إذا يستر لا، إذا لا يستر نعم. الثياب التي لا تستر العورتين بمفردها ما يخالف أن لا تكون طاهرة. كل شيء يستر القسم من البدن يطلع عليه الثوب، ما هو تفسير الثوب؟ جواري الثوب؟ بالي. ليش؟ الثوب ما يلبس. عاد الخاتم من ثوب لأنه يلبس. لا. الثوب مفهوم عرفي. واحد يسأل من العرف هذا ثوب فوشية النقاب، يقولون لا. على الأقل أنا أقول لا. في اللغة أعام. هسه يظهر من بعض الروايات القادمة أنه على الأقل يشمل غير هذه الثياب. شوفوا يقول هو عدم وضع الثياب يعني التستر، بلي فتتستر. ها مفهومش چیه؟ جوونه نمیتونه لباسشو بکنه. بله. اما نه اینکه جوونه نمیتونه پوشیشو برداره. ها فتتمکن ان یعنی تمام ثیابش. فتتمکن تصلخ بس فت قفاز تلبس. این آیه لانه ما وضعت كل ثيابها. این آیه دلالت نمیکنه که یجب التستر بر همه بدن. لا شوفوا الله تعالى دا يخاطب القاعده. يقول لها ما يخالف ان تضعي ثيابك. شنو مفهومه؟ مفهومه أن غير القاعدة لا حق لها أن تضع ثيابها. شنو حدود ثيابها غير القاعدة؟ لا هسه الآن. ساكتة بالنسبة ها هذا إيش؟ إيه بلي. بعد الثياب ها فما يخالف تخلع نصف ثيابها. ساكتة آية. لا. لا أنتوا تقولون معنى الآية. آية دلالة نمكن إنك واجب بوشية. ليش؟ يعني كلها هذا يعني الآية هالشكل تقول القاعدة ما يخالف تخلع كل ثيابها. لا كل ثيابها، ثياب جمع مضاف يفيد العموم، فالقاعدة إلها حق تخلع كل ثيابها، أما غير القاعدة ما يخالف تخلع كل ثيابها إلا القفاز. لأنه ما آیه میگه پیرزن میتونه ثیابشو بکنه، جوان نمیتونه ثیابشو بکنه. حالا بعضش ها ساکته. متقدر ان تخلع کل ثیابه لو بعض ثیابه. هر چی که پیرزن کل ثیابه متقدر، اذا ما الحق تخلع على پوشیه. نه همیشه نمیتونه در بیاره. ها بعضش ساكت. فما يخالف مفهوم الآية أنه تطلع عارية لابسة للقفازين. ليش؟ لأن ما خلعت كل ثيابها. لا أيتها الشابة يحرم علي إثبات شنا في الآية في معدة يحرم عليك أن تخلعي كل ثيابك. وإن يحرم ويحرم عليك كساكتة من جهة أن تخلعي بعض ثيابك. إثبات شيء حرمة خلع كل ثياب لا ينفي ما عداه. يعني تتفضلون الآية تقول يحرم على القواعد خلع كل الثياب. لا يجوز. شوفوا ما كتبت يطابق ما قلت له لا. ويرد عليه أولا إن الثياب جمع مضاف، وهو يفيد العموم، الجمع المضاف يفيد العموم. فمفاد الآية الكريمة عدم وجود الجناح في وضع القواعد جميع ثيابهن، باستثناء ما يستر العورة للأدلة الخاصة. ومفهومه وجود الجناح في وضع غيرهن جميع ثيابهن، وليس الكلام في المقام في وضع الجميع، بل في وضع خصوص ما يستر الوجه والكفين. والآية الكريمة ساكتة عن ذلك، نفس ما قلت له غيره. أكو إشكال على هذا؟ الآية تقول القاعدة يحل لها أن تضع جميع ثيابها، طبعا غير ما يستر العورة. لا حسب، إحنا نجي الآن البحث الروائي، البحث الروائي يقيد هذا الكلام في نفس الآية. الآن دا نتكلم في الجواب الأول. بلي ما يخالف، قولوا ما يخالف، لا ذاك قطعي العدة. إيه هسه ما أنتوا أضيفوا أيضا. لا لا تقيدوا هذا إلا ما يسر العورة، لأن كلامنا في صرف الآية. إيه قطعي العدم لأنه بدليل آخر، ما يخالف، أنتوا أضيفوا أيضا. فمعنى الآية الكريمة طبعا بعيد هذا المعنى، هذا شوية بعيد عن معنى الآية. معنى الآية أنه يحل لها أن تضع جميع ثيابها، مفهوم أن غيرها لا يحل لها أن تضع جميع ثيابها، أما أن تضع بعض ثيابها دون البعض الآخر فالآية ما متكلمة حولها. لا بد من تقدير من هنا. بلي لا بد من تقدير من، لا أن يضعن ثيابه هون، يعني كل ثياب. ليش أكو موارد مشابهة لهذا؟ تقدير خلاف الأصل. أدري إيه، كل مكان ثبت التقدير نقول بالتقدير، كل مكان لم يثبت لا نقول بالتقدير. بلي بلي الآن الآن نجي نذكر الأدلة الخارجية. الأدلة الخارجية مقيدة هذا، تقول مو المراد الثياب كل الثياب. طبعا أكو هنا فد إشكال أنه أي يضعن ثيابه هون مو معلوم المراد تاقا وماهي، يعني هاي الاستفادة. ولو العلامة قايل، العلامة قايل تاقا وماهي، يعني برداشتنش. بلي مفهومش هم تاقا وماهي. بلي بس مو معلوم الظاهر، المراد كأنه ناظر للمتعارف، يعني مثلا خمار ما تلبس شوية ذراعها يطلع شوية قدمها يطلع، كأن المفهوم يكون لا، كأن الفهم العرفي ما يقتضي تاقا وماهي وتافلك الأفلاك، وإنما يقتضي المقدار المتعارف. عود مفاد أن غير القاعدة هذا الحد ما إلها حق، فأيضا يتم الإشكال. يعني حتى إذا كان مقدار المتعارف شنو، شعرها شوية يطلع، ذراعها يطلع، قدمها يطلع، شوية يمكن من ساقها يطلع، فيقول غير القاعدة هذا الحد ما إلها حق. إحنا مو كلامنا في هذا الحد، إحنا كلامنا في أقل من هذا الحد في خصوص الوجه والكفين. وثانيا إذا تحبون كافي، وصلى الله على محمد وآله.